تمتلكني في المحبة وتامرني وطيع، لاني احبك بصدقي وقلبي وجهدي. يا بعد من كان قبلك وما بعدك جميع، ما بعد كل القصايد وجفوة مرقدي. كنت حسبك لا تباطيت نيتاتي سريع، واثر من تفي وصالي يا محبوبة عدي. والله ان صدري على زلة احبابي وسيع، غير صدمات الليالي على الضيقة اتحدي. كل ما حسيت صدري من الضيقه يميع، اتذكر مبسمك ويتغشاها ابردي. لا بغيت اوصل علومك غدا سدك منيع، وصرت مثل الطيب اللي يعابلها ردي. كل ما شحوا بطريق ذاكرتي الذيع، ذكرياتك قبل يغدابك وقبل اغدي. يومني لاشتقت لك فحت يا زهرة الربيع، وانزوا غصن من الشوق واللحظة ندي. لين غيرتك سنينك وخلتني صديعة، تعذر لك عذر لجودي للجودي. وكان لك نية مواصل وعادك تستطيع، تستمر بغيبتك غيب عني يا بعدي. لن من يقطع حبيبه وهو لمره يطيع، صعب يرجع مثل ما كان ومثل الهدي. كمل غيابك لا ترجع، ما يغنيني رجيع، ما تعود تاخذ الشي لقفه من يدي.